الليل ريتم يعتبر ريتم يعني كده تكون المروحة اللي هو دايما هو ماشي ريتم او بروبلم سولفنج. ما هو ريتم بالنسبة لنا عم كانوا بروبلم سولفنج. طيب اولا البرونكيال ازمة is an inflammatory disease of bronchial tree. بروز كلمة inflammatory يعني ده مرض inflammatory بالفعل بيأفكت البرونكيال تري characterized by attacks of bronchospasms أو bronchospasm of airways clinically presented by attacks of dyspnea and wheezy chest والاتاك إما إنه يزول spontaneously أو إنه يزول with treatment. عندكم بقى الكتاب بتاع ديفيدسون برا واللي هو case presentation برا عشان اللي ما جابش الحاجات دي بقى موجودة برا. causes and types causes and types طبعا خلي بالك من الديفينيشن. بص بيقول ايه؟ بيقول increase التراكيو برونكيال 3-4 او 2 multiplicity of stimuli. يعني هنا عايز يقول ان البرونكيال 3 highly reactive ضد العديد من الاستيميولاي. يعني ممكن ابقى انا عندي اضطراب اشم اضطراب يجيلي برونكوسبيز، اشم دخان سجاير برضه يجيلي برونكوسبيز، لو جالي شست انفكشن يجيلي برونكوسبيز. يعني ممكن ابقى انا عندي multiplicity of stimuli بتبروفوك البرونكوسبيز عند المريض. types extrinsic و intrinsic. الاكسترينسيك هي معناها ان في عملية انفيرومنتال برا، يعني في تأثير خارجي اللي هو غالبا بيبقى اليرجي. وكلمة اكسترينسيك ازمة زي ما شفنا عوامل خارجية، بمعنى ان في نوع من الاليرجي عند العيان هو وممكن الفاميلي، يعني يبقى في فاميلي هيستوري اوف اليرجي اللي احنا بنسميها اتوبي. الاتوبي دي عباره عن ايه؟ فاميلي هيستوري اوف اليرجي. يعني مثلا ممكن تلاقي المريض عنده فاميلي هيستوري اوف اليرجيك راينايتس، فاميلي هيستوري اوف ارتكاريا. هتلاقي مثلا اخو المريض مثلا عنده ارتكاريا، اخته عندها اليرجيك راينايتس، في هيستوري في العيله ان في حساسيه اليرجي. السن هنا بيجي في سن صغير، وعاده حط برضو كلمه تحت كلمه خط تحت كلمه سيزونال، يعني تيجي في فصول معينه مثلا فصل الربيع مثلا مع دخله الشتاء، يعني تلاقي فيه سيزونز معينة تؤثر على هذا المرض. برضو هي دايما اي جي اي ميدييتد، يعني هي اميون ميدييتد. وانا اخص القصة القديمة بتاعت الاي جي اي والانتيجين والماست سيل والريليز اوف ميدييتورز اللي احنا يعني خدناها كتير قبل كده. يبقى انا النهاردة بيجي مثلا هنفترض حالة في الامتحان long case، طبعا دي حالة long يعني حالة COPD، دي حالة chest long، حالة برونكيال ازمة حالة chest long، يقعد يتناقش فيها معاه فيقول لك من الهيستوري بتاع العيان تقدر to determine the type of asthma ايوه يا دكتور دي شكلها اكسترينسك ازمة. فيقول لك واي ليه؟ قل له الايدج اوف اونست جات له هو عنده 20 سنة وبعدين في فاميلي هيستوري اوف الرجي وبعدين المريض قال لي ان هي سيزونالي يعني دي كلها حاجات بتعبر ان هي غالبا اكسترينسك ازمة. طيب الاكسترينسك ازمة دي بقى البروجنوزس بتاعها بيبقى كويس. يعني ليه؟ المريض بيحصل له زي ما تقول ناتشرال ديسنسيتايزيشن، يعني هو مع البدايه في الانست بتبقى سيفير، باي تايم يبدا الالرجي تقل قوي. بالذات يقول لك الواد ده كان عنده حساسيه وهو صغير ولما كبر بقى كويس، بيحصل نوع من الديسنسيتايزيشن باي تايم. طبعا القصة بتاعة الانتيجين والانتي بودي والمفصل معروفة. لو جينا بقى بصينا على نوع الازمة دي هنلاقي فيها جود بروجنوزز زي ما قلنا مع بعض، وتلاقي البلازما مليانة اي جي اي، وساعات هتلاقي فيه في بعضهم إيزينوفيليا احيانا، هنشوف لك في الانفستيجيشن. امثلة للانتيجين ممكن دراجز طبعا تعرفين بقى البنسلينز، الكيفالوسبورين، السلفوناميد، ممكن بعض حاجات من الانيمالز زي الانيمال داندر. الداندر ده اللي هو مقصود بيه يعني اي غبار خارج من الحيوانات، ريش بتاع اي حاجة. ممكن مثلا المايت اللي هي بعض المايت ده اللي هو ايه اللي هو العيب ده، مش كده؟ حاجات كده خدناها احنا في البارا. الحاجات دي بتبقى يقولك جراثيم موجودة في الفراش على السرير نفسه. فبص ليه هي سورس اوف الرجي للمريض، واخد بالك انت ازاي؟ ممكن اكل معين، دراجز معينة، بولينز حبوب اللقاح، كل دي حاجات بتبقى يعني انكريمينيتد. طيب الانترينسك ازمة بقى اللي هي ايه؟ اللي هي بتيجي في سن اكبر، ممكن تيجي بعد الاربعين، بتبقى ليت اونست وما فيهاش حتة الالرجي ولا الفاميلي هيستوري للاتوبي ولا الكلام ده خالص، وتلاقي سبب البرونكوسبازم مش الرجيك فاكتور زي الاكسترينسك ازمة. ودايما الانترينسك ازمة دايما بنلاقي الاي جي اي هو العالي عند العيانين، واخد بالك ازاي، وليس الاي جي اي، وبيبقى البروجنوزز يعني بتاعها اوحش شويه من الاكسترينسك. يبقى انا النهارده لو جالي عيان برونكيال ازمه هبتدي اساله عشان اقدر اميز هو اكسترينسك ولا انترينسك، اللي هو الكلام البسيط خالص. ده الكلام البسيط. اكسترينسك بيبقى صغير في السن، الايدج اوف اونست، عنده فاميلي هيستوري للالرجي، ممكن هو نفسه يبقى عنده حساسية تانية من نوع تاني زي ارتكاريا مثلا، البلد بيبقى فيه اي جي اي كتير، بيبقى فيه ايزينوفيل كتير، حاجات من هذا القبيل. الانترينسك بتلاقيه سنه اكبر، ما عندوش حتة اللي هي الالرجي والاتوبي زي الاكسترينسك ازمة، ودايما الانترنسك ازمة بيبقى العيان عنده اي جي اي عالي اكتر في البلد. عايز اكتب بس كلمة قصاد كلمة اكسترنسك وكلمة قصاد انترنسك، يعني عايز اقول بتبقى الاكسترنسك ازمة بتبقى يوجوالي ايه؟ بتبقى يوجوالي اكتب عليها ايبيسوديك. يعني ايه ايبيسوديك؟ يعني المريض بيبقى almost 3 in between attacks. المريض بيبقى ايه free in between attacks. يعني ايه؟ يعني تلاقي الاتاك يجي فجأة ويختفي. وان between attack تلاقي المريض زي الفل. الانترنسك بقى بتبقى يعني non episodic. يعني تلاقي المريض usually in between بيبقى not free. تشعر ان المريض in between بيبقى not free. يعني انت لو تعرف انت واحدة ست كده كبيرة في السن ازماتك او راجل كبير في السن ازماتك, تجد ان هو in between attacks بيبقى مش normal 100%. لا, يبقى برضو في برضو عمال يكح, عمال يعمل برونكس باز. اوعى تقول على ده بقى ازماتك برونكايت. لا, كانوا زمان بيلخبطوا في الحته دي. لا, دي اسمها اللي هي بتبقى نان ايبيسوديك ازمه, او بتاخد فورم اسمه بريزيستنت ازمه. يعني ايه نان ايبيسوديك؟ يعني ما بتجيش ان اتاكس واضحه, والمريض in between attack more or less بيبقى مش free. وجنب كلمة مش free يعني بتبقى almost persistent, يعني يفضل العين كده يزيق يكح باستمرار. وبعدين يحصل له exacerbation برضو كل شوية, يعني كأنه الextrinsic attacks واضحة, in between attacks مفيش حاجة خالص. الانترنسك هو في اتاكس بتجيله, بس هو in between هذه الاتاك not free. ده كده بالبلدي عشان نشوف. والعينين دول انتوا هتشوفون كتير قوي عشان تبقى عارفين. نيجي بقى نشوف بعد ما قلنا هذا الكلام, ما هي التريجرز, او الاول نقول اللي هو الباثوجينيسيس. باثوجينيس, ماشي. الباثوجينيس دي اكتب عليها للعلم بالشيء, مش حاجة ما حدش يسألك فيه. يعني ايه خدناها زمان احنا في الايه, تالي في الامينولوجي ولا ايه مش فاكر بقى, خدناها الحاجات دي احنا. كانوا يقولوا لنا ايه بقى؟ يقول لك ان الاكسترينسك ازمة دي في اللي هي الماست الانتيجين, الانتيجين الدكتور مع الانتي بودي اللي هو الاي جي اي, بيجوا على سطح الماست سيل ويعملوا العاملة بتاعتهم اللي هي بتبقى في المقام الاول الارجيك اللي هي الاكسترنسك. فجم راحوا مقسمينها بقى تقسيمة, يقول لك اول حاجة اللي هو الارلي رياكشن وليت رياكشن, او الاكيوت فيز والليت فيز. ايه الاكيوت فيز دي يا دكتور؟ اكيوت فيز انه اول ما الانتيجين والانتي بودي يروح عند الماست سيل يروحوا مطلعين البرايمري ميدييتورز اللي هو على راسهم الهيستامين وخلاص. في بقى حاجه اسمها بقى اللي هي الليكوسايت مش عارف كيموتاكتيك فاكتور وبتاع. بعد شويه يروح حاصل الليت, يبقى مين الاول اللي طلع في البرايمري ميدييتور؟ الهيستامين. ثم سكندري ميدييتور تروح معلم على مين بقى؟ على البروستاجلاندين واللوكوتريين. الكلام ده يعني طب ايه يعني؟ يعني انت بتقعد تقول طب وبعدين حصل ايه؟ مش مهم يعني. احنا المهم اصل في الميديسن اللي بيبقى شيء مهم قوي عندنا, هاو كان يو دايجنوز, هاو كان يو انفستيجيت, هاو كان يو مانج. انا في الاخر مش هقعد انا افسر الايمونولوجي عادي. انت بقى ده بيبقى في ناس عندها انترست في الحاجات دي, بس طبعا احنا عندنا علم الايمونولوجي. اقرا فيه زي ما انت عايز, هتلاقي فيه شابتر تخن كده برونكال ازمه, اقرا زي ما انت عايز فيه. طب وبعدين؟ مش هينفع يعني, فاهم ازاي؟ مش بس افهمك, انا بس بقول لك دي حته خدها كده على المشي. يبقى الاكيوت فيز في برايمري ميدييتور الرئيسي هيستامين فولود باي سكندري ميدييتور لوكوتراين والايه؟ والبروستاجلاند دول مجتمعين مع بعض هيعملوا برونكيال ميكوزال انفلاميشن وكونجيشن وبرونكوستازم. خلي بالك ان هذه الميديتور لو لاحظته هتلاقي مكتوب برضو ميديتور كده ايه ليكوسايت كيموتاكتيك فاكتور وسايتوكاينز وبتاع. اذا ده دليل ايه؟ ان البرونكيال ازمة انفلاماتوري ديزيز، مرض ده، ده مرض التهاب، والكرونيك برونكايتس انفلاميشن، بس ده حصل له كرونيك اريتيشن وحصل له كوفو اكسبكتوريشن، ده رد فعله برونكوسبازم. حسب بقى كل واحد حسب رد فعله، يعني فاهم ازاي؟ ده بيدخن وبيجي له كحه وسبيوتم والباثولوجي مختلف. ده مش قصه تدخين، دي قصه تعرض لانتيجين، هذا الانتيجين بيعمل له مشكلة بطريقة او باخرى. طيب اذا ده الوضع اللي هو اللي هو الايرلي او اللي هو الاكيوت فيز. الليت فيز ايه بقى يا دكتور؟ اللي هي بتدل ان هو مرض انفلاماتوري فعلا، تلاقي البرونكيال ميكوزا انفلتريتد بي واي بي سيز، نيتروفيل وايزينوفيل وزي ما انت عايز بقى. الله، زي ما يكون التهاب بالظبط، زي ما يكون فيه، زي ما يكون اورجانيزم دخل وطلعت انفلاماتوري ميديتور وراحت طالعه الايه. انتوا فاكرين لما خدنا احنا زمان اللي هو شابتر الانفلاميشن وقعدنا ناخد انفلاماتوري اكسوديت، وقالوا الاكسوديت دي عباره عن في جزء فلويد وجزء سيلولار، والجزء الفلويد تركيبته كيت وكيت، وتلاقي كلام زي كده مكتوب فيها. لما تقعد تقرا بقى الحاجات دي هتبتدي انت تنظر للانفلاميشن نظرة يعني بروت شوية. فهو حصل سيلولر انفلتريشن وتلاقي البرونكال تري ايه بقى كونجستد وانفليمد وانفلتريتد بوايت بيسيز، زي ما تكون هتلاقي اورجانيزم جوه. لا، هو انتيجين دخل هو اللي عمل كده. وبعدين الراجل ده عنده خلي بالك مشكلة، خلي بالك ان الراجل ده البرونكال تري بتاعته فيها استعداد شخصي ان هي تعمل برونكوسبازم، يعني سهله. عشان كده اقول لك ايه، بص في الديفينيشن، انكريز ريسبونسيفنس اوف ذا اير واي تو ا مالتيبليسيتي اوف ستيمولاي، يعني هي البرونكال تري بتاعته بتتلكك. في واحد مهما يتعرض ما فيش، هي العمليه عمليه فاريبل من شخص لاخر. يبقى الاكسترنسك ثابت عنها ان هي اليرجي، وثابت عنها ان هي اي جي اي ميدييتد، ومعروف الميدييتور بالتحديد مين هم. بص بقى الانترنسك مجهوله بالهويه، يقول لك احنا مش عارفين حصل ليه برونكوسبازم. وبعدين بيقول لك ان هي مش اي جي اي ميدييتد وما لهاش دعوه، لا مش هي مش اي جي اي ميديتد، هو لقوا بعضهم في اي جي اي عالي بس مش عارفين ليه، لكن هي مش اي جي اي ميديتد وما لهاش دعوه بالالرجي. امال طب انا بيجي لي ليه كده؟ يقول لك والله الراجل ده ممكن لو جاله شست انفكشن ممكن يجي له، لو شم ريحه مثلا بارفان ممكن يجي له، لو شم ريحه بويا ممكن تجي له الاتاك، بس احنا مش عارفين ليه بالظبط بيحصل كده، ومش قادرين نعرف ايه هي الميدياتور. حاطط هو كلام بقى ثرومبوكسان سيروتونين، عمال يفترض افتراضات بس احنا مش عارفينها. عشان كده قال لك اسمها ايه حتى اطلقوا عليها انترنسك او كريبتوجينيك، اي انها خفيه، احنا مش عارفين ايه الباثوجينيسيس، كلام معقد كده ومالوش لازمه الصراحه انا شايف كده. خش بقى على التريجرز اوف ازمة، يعني هنا سؤال، ايه الحاجات اللي بتخلي الناس الازماتك بقى عموما؟ انا انترنسك اكسترنسك ماليش دعوه، لازم في تريجرز هتجيب لي الازمه. اول تريجر اللي احنا قلناهم شويه فوق دول، السلفا والبنسلين والفالسبورين والبولينز والانيمال داندر يعني مثلا انا النهارده لما الاقي يعني يعني انا شفت كتير جدا ستات كلهم في ميلز على فكره، ستات يعني حالات يعني كلهم ما في ستات برضو بتحس ان هي يعني بتبقى ذكر شوية. انا بكلم ستات معظمهم في ميلز يعني، المهم الستات دول عندهم برونكا الأزمة جامدة جدا. عارف معظمهم معظمهم بيربوا فعلا الحكاية دي, بيربوا طيور فوق السطوح. يعني في ناس كده لو عندهم غية افهم ان هو يبقى شاري وايه, وناس على فكرة ناس محترمين يعني, بس هو ده مزاج اصلا, ده مزاج ان هم يروحوا واخدين السطح السطوح ويقعدوا يربوا, بالذات اللي هو الحمام عايزين يربوا حمام بارتيكولر زي وولادهم عندهم غية ان هم يتعلموا ان هم يقعدوا يطيروا الحمام ده. عارفين جماعة اللي بيطيروا الحمام ده وتقعدوا يطيروه ويمسك العلم ويفضل يعمل كده والحمام يجي كده صح؟ عارفين الحاجات دي ولا؟ الحاجات دي اصلها قلت عن زمان, كان زمان very common كده, كان كل سطح بيت فيه غية حمام والراجل يطلع يقعد يطير الحمام بتاعه كده هوت فوق السطح, والسرب بتاع دوت يخش على ده, ولو جدع انت بقى يرجع الحمام بتاعك زايد 4 5 فاهم ازاي, حاجات زي كده. يقعد يصفر يصفر من السرب, تلاقي السرب بيحوط عارف الاشاره بتاعك, حاجه غريبه دي مزاج كان الناس فضل. فحكايه الانيمال دي مهمه, اللي عنده قطه اللي عنده كلب الحاجات دي كلها لازم انت تاخد بالك منها. يبقى دي اول تريجرز مشهوره. التريجرز الثانيه الاسبرين, فانت لازم تركز في حتة الايه, هل هو بيتعامل مع الحيوانات ولا لا برضو. وخلي بالك ان في ناس كتير مثلا موضوع اللي هو انفلونزا الطيور والحاجات دي ولا تفرق معاه, ستيل برضو عنده طيور عنده فوق السطح عشان حاليا شكرا ولا فرق معاه حاجة, ولا مفيش حاجة. طيب هنمسك بقى مين؟ الاسبرين. الاسبرين يا اولاد بقى افتكروا فاكرين البصوي ده, اكتبوه كده اراكيدونيك اسيد. كان فيه 2 بصوي فاكرين, كان فيه بصوي عن طريق اللايبو اوكسوجينيز وده كان بيخلق اللوكوتراين ايام زمان بقى, والسايكلو اوكسوجينيز كان بيخلق مين, بروستاجلاندين. يبقى الاراكيدونيك اسيد يطلع منه فرعين, جزء يتحول الى اللوكوتراين عن طريق لايبو اوكسوجينيز انزيم, وجزء يتحول الى بروستاجلاندين عن طريق السايكلو اوكسوجينيز انزيم. فهو احنا لما بيجي ندي للواحد اسبرين, الاسبرين بينهانس مين بقى, الاسبرين سوري بيبلوك السايكلو اوكسوجينيز انزيم. يعني انا عندي هنا ده اراكيدونيك اسيد, سايكلو اوكسوجينيز حوله الى بروستاجلاندين, اراكيدونيك اسيد لايبو اوكسوجينيز حوله الى لوكوتراين. طب انا اخدت اسبرين, يوم الاسبرين يوقف مين, يوقف السايكلو اوكسوجينيز. فاللي بياخد اسبرين ده هوب تلاقي اشتغل الناحية التانية واللوكوتراين زادت عنده. اللوكوتراين دي بتعمل برونكوسبيت, خلي بالك مش في اي حاجة. الله طب احنا كلنا بناخد اسبرين, يبقى عشان كده بص بقول لك ايه, اسبرين سنسيتيف, هو الشخص ده لو خد اسبرين بيحصل له كده. هيقول لك طب الشخص ده مين بالظبط, تقول له ايه مين, يعني يقول لك مين البيرسون اللي هو سسبتبل للاسبرين انديوسد ازمه, قول له الراجل اللي عنده الرجيك راينايت وكان فيه عنده كمان نيزل بوليبس. فكيف جماعه دول في الانف واذن, خدت انفه السنه اللي فاتت, الناس دول كانوا دايما يقول لك ايه, خلي بالك بص قاعده, اي واحد عنده حساسيه, دايما حذره من الاسبرين, خصوصا لو خد اسبرين وبدا يبقى مانيفستد عليه. فاهم انت ازاي؟ ممكن ياخد اسبرين يتعب منه وانت مش واخد بالك. انا يعني يعني انا مش واخد بالي. لا ده راجل عنده اليرجي ودايما يقولك مناخيري كذا وكنت عند طبيب الانف واذن، ده ممنوع انه ياخد ايه الاسبرين، بس مش شرط ده استشيالي في الناس دول. لكن في ناس كتيرة ما عندهمش الكلام ده، بس ياخد اسبرين يتعب دكتور. يبقى انا النهاردة الازماتك النهاردة ما تدلوش اسبرين الا اذا ثبت ان الاسبرين ما بيعملوش مشكلة، ما بيعملش ايه مشكلة. طب ايه تاني غير الاسبرين؟ في ناس اكسرسايز انديوزد ازمة. طبعا البديل بتاع الاسبرين بقى للناس دول يعني اللي هو بياخدوا للصداع الباراستامول. بص باراستامول جميل يعني، فاهم ازاي؟ هيديك انالجيسيك انتي باي حلو. على فكرة النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري هيعملوا نفس مشكلة الاسبرين، فنخلي بالنا برضو. طيب الاكسرسايز انديوزد ازمة، في ناس لما يجري ويعمل اكسرسايز يحصل له برونكوسباس. ليه؟ هو انت لما بتجري مش بيحصل لك هايبر فنتليشن تلاقي نفسك ايه كده، فبيحصل كولينج يعني بيحصل نوع من يعني ان البرونكيال تري بتبقى بتسقع، الحركة دي بتعمل برونكوسباس ودراينس للبرونكيال تري من كتر الهايبر فنتليشن. عشان كده الحكاية دي برضو بتبقى يعني. طب انا فرضنا هل ممكن ان انا مثلا بلعب كورة او بلعب رياضة وبأزماتك؟ ممكن بياخد علاج وبياخد ميديكيشنز مظبوطة، وقبل المباراة ممكن يبقى واخد الميديكيشنز بتاعته يعني ممكن. بس في ناس يقول لك طب نفترض ان انا عندي اوبشن، ان انا دلوقتي عندي ابن صغير أزماتك دلوقتي، بعدين انا بدأت يعني عايز يلعب اي رياضة، يبقى الرياضة المفضلة هي الايه؟ لا السباحة، رياضة السباحة تبقى كويسة. يقولك السباحة حلوة ما يجروش فيها، ليه بقى؟ لانه هو ايه الفكرة؟ هو البني ادم اللي بيعوم بيستنشق الهواء اللي هو على سطح المية. طبعا تتاخدوا بالكم اللي بيعوموا دول كده مش عارف يروح مطلع عبوزه ومعرفش ازاي وروح سحب كده شوية هواء، مش كده بيعلموهم كده يروح عامل بقه كده ويسحب الهواء بطريقة. فطبعا هو كده بيستنشق هواء هيوميد، بيبقى الاير هيوميد اير، بيبقى اير رطب يعني فيه موستر، فبالتالي هذا الاير عمره ابدا ما يعمل دراينس للبرونكيال تري ابدا، وبالتالي بيبقى مش هذر بس على العيان. ده بالنسبة للاكسرسايز انديوزد، يبقى خلي بالك. طيب نيجي بعد الاكسرسايز انديوز، في ناس بيجي لهم برضو برونكيال ازمة لما يجي له مجرد chest infection. وخلي بالكوا يا اولاد، يعني في واحد يجي يقول لك ايه، وممكن واحد فيكوا يبقى كده، يجي يقول لي انا بس يجي يقول لك ايه، انا لما بيجي لي يا دكتور chest infection بعد كح، يعني بعد ما chest infection تخف اقعد كح حوالي 3 اسابيع الى شهر. الكحة دي سببها ايه؟ برونكوسبازم. يحدث عقد الشيست انفكشن especially viral infection، بالذات في اورجانيزم كده فيروس اسمه respiratory syncytial virus. دي من الحاجات المشهورة جدا، واحد يجيله شيست انفكشن فيحصل له برونكوسبازم. في واحد ساعات يجيله ستريس يعمله برونكوسباز، واحد خد اسبرين برونكوسباز، ممكن في ناس كتير جدا كده. طب ايه كمان؟ البرونكوبالموناري اسبرجلوزز. الاسبرجلز ده ايه؟ ده فانجس، وبعدين ده حاجة سابروفيتيك فانجس، ممكن انت لو عملت له انهيليشن يسبب ليك احيانا برضو الرجي. وفي ناس ساعات بقى عندهم الاسبرجيلاس انتيبودي موجود في السيرم، يعني كل دي انت بقى ايه يعني بتقعد بقى تدور هو ده بيجي له ازمه ليه، هل ده اكسرسايز انديوزد ولا ده من الاسبرين ولا ده من الانيمال ولا ده من الدست اللي هو الغبار بتاع الشارع ولا ان سوون، تقعد تدور انت بقى. ثانيه واحده برضو من الحاجات المهمه اللي هي الاوكيوبيشنال اشهر اوكيوبيشنال البايثينوزز اللي هم الناس اللي هم في صناعة القطن، واللي هو الدست اللي هو الوود اندستريز صناعة الاخشاب، والناس اللي هم البينترز وصناعة الدهانات والورنيش وما اعرف ايه، بتقعد تبقى تسأله انت بتشغل ايه، شغلتك ايه، بتتعرض لكذا، بتلعب كذا، بتعمل مش عارف، تفضل تدور على فكرة. بقى بالمناسبة ها، نادر لما تلاقي الدكتور، بص الدكتور يروح رايح للعيان برونك الأزمة يروح كاتب له روشتة وخلاص على كده ولا اي كلام منه. طب ما تسأله بس، شوف هو في انهي حتة، تشغل ايه، في مصنع، مصنع ايه، فين، يعني يفضل يمكن نلاقي حاجة نحذره منها حتى. فاهم انت ازاي كده؟ يعني انت هو مثلا شغال، والله انا شغال في مصنع خشب، طيب مصنع خشب شغال فين بقى بالظبط في المصنع؟ لازم تعرف شغال فين. يقول لك لا انا شغال في الاداره فوق في الحسابات، ماليش دعوه بالعنابر. بس انت ساعات بتنزل، يقول لك اه ساعات بنزل تحت كده واطلع، ما هي النازله دي هي دي اللي بتجيب الاتات مثلا. يعني يبقى انا فهمته ان هو يبعد عن سورس معين، يعني تقدر انت برضو تساعد الايه المريض. كل دي عبارة عن اللي هي تريجرز. بهذه التريجرز قد تصيب الانترنسك او الاكسترنسك وتؤدي الى برونكوسبازم، وفيها تريجرز زي ما احنا شايفين ملهاش دعوة بالحساسية. يعني واحد عمل اكسرسايز، واحد خد اسبرين، ده ما يعتبرش حساسية، مش حاجة انتيجينيك يعني، فاهم ازاي. واحد عنده ستريس، واحد عنده شيست انفكشن، يعني عملية تبقى variable، وهذه التريجرز ممكن تحدث وتؤدي الى برونكوسبازم في الانترنسك او الاكسترنسك. المربع اللي بعد كده ده اكتب عليه مش مهم. نعم يا دكتور، تقال على ايه؟ ما احنا لسه ما لو تصبري الجواب جاي، كله جاي. clinical picture هتوضح كل حاجة. clinical picture احنا لسه بنحكي الاتيولوجي. كلينيكال بيكتشر بقى خلي بالكم، احنا قلنا البرونك الازمة عبارة عن ايه يا ولاد؟ اتاكس اوف ديسنيا، صح، اتاكس اوف ديسنيا اندويزي تشيست، عبارة عن اتاكس اوف ديسنيا اندويزي تشيست. بس انا دكتور بيجيلي اتاكس بنهج وصدري بيزيق وببقى تعبان. بس على فكرة يا شباب، انا عايز حد يقول لي لو انا دلوقتي عندي برونكال أزمة، الاتاك لما بيجي خلي بالك ما بيجيش كده في لحظة، مش مرة واحدة لو انا ابقى قاعد كده جنبك ومرة واحدة اعمل كده، مش معقول كده مرة واحدة. يعني قولوا لي، هو طبعا الاتاك بدايته برونكوسبازم حصل، اول حاجة العيان يعني يحس بيها ايه؟ اول حاجة يعني اول ما البرونكوسبازم يحصل الميديت للعين يشتكي بايه؟ ينهج. بص بقولهم ينهج، يقولوا لا ديسنيا. ايه ست انتوا نايمين خالص كده الدرجة دي؟ لك لا ما ينهجش، لا يجيله ديسنيا. نعم، يكح العيان. انا مثلا دلوقتي انا عندي برونكال ازمة دلوقتي، حلو، وانا عارف نفسي ودي حاجة ما تزعلش. اصل الناس اللي عندهم برونك الازمة بيبقوا زعلانين. زعلان ليه يا دكتور؟ ده مرض بسيط خالص له علاجه، خلاص. فانا معايا ايه في جيبي؟ البخاخه بتاعتي، انهيلر، باخدها عند اللزوم، مش هاخدها قدام حد ولا حد يعرف ان انا ازماتك خالص، بس انا عارف نفسي. مره واحده هتلاقيني كده اهو، مره واحده وده كح كده، بدا الاتاك. انا عارف نفسي بقى، كان انا شرقت بقى ولا بتاع. طب يا جماعه اذنكم بس دقيقه واحده، اروح ده خارج بره واروح حاطط الايه البخاخه دي، حد شاف حاجه؟ بس خلاص انتهى الموضوع يعني. فدي البدايه بتبقى كده. خلي بالكم ايه الفرق بين الانترنسك والاكسترنسك. الانترنسك زي ما قلت لك بقى بيبقى صريح، اتاكس اوف ديسنيا ويزي تشيست، المريض اولموست فري ان بتوين اتاكس، عشان كده بقى عليها episodic attack. انما non episodic يعني المريض بيجي له attacks of this now is the chest، بس هو more or less resistant، ولما الاتاك بيروح المريض بيبقى مش free، يعني كأنه هو دايما عنده cough، دايما عنده easy chest، وتلاقيه تعبان بس ساعات يحصل له اكسسربيشن بس لا يعود لنورمال بيد لاين. ده اللي هو مين؟ اللي هو الانترنسك. عاده الاكسترنسك يبقى ايبيسوديك والانترنسك يبقى نون ايبيسوديك. طيب البرونكال ازمه بقى يا دكتور ايه رايك في النفس بتاع المريض؟ بص نفسه بيعمل ازاي. بص الاير واي يفتح في الانسبيريشن ويجي في الاكسبيريشن ايه يضيق فتلاقي المريض ايه فالهواء بيخش يجي يخرج ما يخرجش كويس. فيحصل له ايه يا دكتور؟ يحصل له ديورنج الاتاك ساينز اوف هايبر انفليشن. عشان كده اون اكزامينيشن هتلاقي مكتوب عندك اون اكزامينيشن هتلاقي المريض عنده هارش ديزيكولار بريزنج ورونكاي اول اوفر ذا تشيست. معظمها معظم الرونكاي بتبقى سيبيلنت. هو في حاجه اسمها سونورس وسيبيلنت. خلاص كده سونورس يعني ايه يا دكتور؟ سونورس يعني بتبقى صوتها تخين تمام كده. سيبيلنت تمام كده هو بيتنفس شبه كده تقدر تميز يعني ده في سونورس وسيبيلنت. يبقى انت اكتب كده اكتب كده على الشمال الرونكاي سونرس. دي بتبقى ايه سونرس يعني ايه يا دكتور؟ ها سونرس يعني ايه سونرس؟ تخين اس او ان سونرس كده. سونرس يعني لو بيتشد. لو بيتشد يعني صوت تخين ودي بتبقى نتيجة obstruction of large airways. obstruction of large airways. obstruction of large airways. sibilant sonorous sibilant. سيبلنت يعني ايه؟ رفيعة. هاي بيتشد. هاي بيتشد. دي بتبقى obstruction of the small airway. دي سونرس. سيبلنت. طيب. قولوا لي بقى يا شباب. انتوا في رأيكم. انهي ايرواي هتتاثر قوي في البرونكوسبازم؟ لارج ايرواي ولا سمول ايرواي؟ سمول. فتلاقي الرونكاي اكتر سيبلن. طب الرونكاي بقى مع الاسبازم ده تتسمع اكتر انسبيراتوري ولا اكسبيراتوري؟ اكسبيراتوري. وتلاقوها ايه جنرالايز ولا تختفي بالكوف. خلي بالك ان انا لما باجي بسمع مريض عنده تزييق في صدره انا مطلوب مني حاجه من اتنين. جيت انا سمعت ايه بقى؟ بص سمعت شويه سونرس شويه سيبلان وسكاترد واحده هنا واحده هنا وخلاص كح راحت خلاص ده سكريشن. لا ده رونكاي هنا وهنا وهنا في كل مكان ومعظمها سيبلان ومعظمها اكسبيراتوري ومش عايزه تروح بالكحه ريزيستنت. ذس از برونكوسبازم. خلي بالك لا الكلام ده مكتوب اظن مش كده ولا انا غلطان؟ مكتوب بس في ساينز اوف هايبر انفليتد تشيست اللي هو بيسموه ايه بقى؟ يعني بيبقى زي الانفيزيما كده تلاقي عنده زي منظر انفيزيما بس اتفقنا يعني عنده هايبر ريزونانس وانكروتشمنت وكل حاجه بس الانتر الفولار سيبتا والكلام اللي قلناه ده. طبعا في ناس يقول لك ايه ساينز اوف انفيزيما. هو الكلمة الأدق هنا هايبر انفليشن لأن دي مش انفيزيما. هنا الهواء في اير ترابت. عارف يا دكتور فاكرين حاجة اسمها ريزيديوال فوليوم اللي في اللنج؟ فاكرينه؟ ريزيديوال فوليوم ده ممكن يصل إلى 300% أو 400%. يعني اللنج كانها منفوخة 3-4 أضعاف. من كتر ما هي هايبر انفليتد. بس ده موضوع ريفيرسبل بعد ما الاتاك يزول على طول ان شاء الله. طيب نيجي بقى الحتة مهمة جدا دلوقتي بقى. في واحد هيجيلك برونكال ادنى بس ايه بقى من نوع ملتوي عمال يكح بس عمال يكح. دي اسمها كف فاريانت ازمة. يعني ايه؟ يعني البرونكوسبازم اللي عنده يخليه كح ولا في دسنه ولا ويز تشست. انت بقى شخص بقى مالك يابا؟ انا عندي كحه يا دكتور. ويفضل يلف على الدكاتره عندي كحه والدكاتره يديله ايه بقى؟ ادويه للكحه. واللي يديله طبعا الراجل ده لو ادوله اكسبكترون وميوكوليتكس وحاجات من هذا القبيل هتزود الكحه. هيديله كوف سيداتيف انتي باسيف يعني هيحسن شويه بس مش هيتحسن كويس. هو العيان عايز ايه؟ العيان عايز بالاضافه الى انتي باسيف ده يحتاج الى علاج البرونكال ازمة نفسه. هو ازماتيك بس هو ما بيجلوش الاتاك في صورة الويزز والرنكاي والنهجان. لا بيجي باروكسيسم الكوف. وساعات يجي امتى يا دكتور؟ نوكتورنال كحة يا دكتور بالليل ما بنامش الليلة دي. ويفضل ياخد وانتي بايوتكس وبتاع. العيان ده احنا بقى بنشوفه عارف احنا بقى بنعمل ايه بقى؟ بالخبرة كده عارف مين بيجي لنا بالمنظر ده؟ ناس منكم طلبة منكم واحد نصحنا عدد. فبيجي مثلا كده بقى ايه يروح جاي الربيع الشتاء بس يعدي كده او ما نخش على شهر مارس بقى وداخلين على مارس وابريل بقى فوز كده بقى ناس كتير عمال يا دكتور عندي كحة بقى اسبوعين ثلاثة. فاهم ازاي؟ ده ايه؟ ده بس هو مش معناه انك انت عندك برونكال ازمة. انت عندك بس شوية يعني البرونكال دي بتاعتك رياكتف شوية. طب خد الدواء الفلاني والعلاني اديله شوية ادوية برونكو دايليتور وبتاع وقول له بس امشي عليها بس ايه لمدة شهر كده وبعد كده خلاص. يعني هي بتبقى عملية مايلد خالص حكاية الكوف فاريانت ازمة. بس عايز اقول ايه يعني كده جنبها هذا المريض يحتاج لعلاج البرونكال ازمة نفسها. يعامل معاملة البرونكال ازمة بس بيتعامل معاملة بسيطة يعني. بس هو مش عاد انا بقى اديله انتبيوتيك وخدته مضادات حيوية ياما. ما هو مش هتعمل لك حاجة مضاد حيوي هيعمل لك ايه؟ ده مضاد حيوي ممكن يعمل لك اتاك من الكحة لو كان بنسلين ولا تفالوسبورين ولا حاجة. فلذلك انت هناخد احنا لسه لما نخش شوية في العمق وكده هناخد سؤال جميل قوي. مريض عنده كوف ريزيستن لا يستجيب ما هو الديفرنشال دياجنوسيس؟ يعني في واحد مشكلته انا عندي كحة يا دكتور ما بنامش يا دكتور عايز ان انام. في ناس عارف انت يا دكتور انا شفت ناس عشان تعرف بس صحنا الدنيا واخدنا جامد خلي بالكم قوي. في ناس عايشين دلوقتي بص يا دكتور بيعيط بالدموع من الكحة. عارف لما انا اقعد اكح لحد ما اعيط الكحة مش عايزة توقف اروح معيط. في ناس يقعد يكح لحد ما يغم عليه من كتر الكحة عايز الكحة تروح عايز بس تسكت ولو تلت ساعة عشان استريح. مفيش. في ناس بيوصل للسنكوب من الكحة. اه والله سبحان الله. فانا عايز بقى هنا اخش انا في حاجة زي كده اهو. هنحط السؤال هنا بس هنسيبه عشان انا بس ايه لان اجابته متضمنة حاجات كتير قوي. patient with persistent cough ما هو الديفرنشال دياجنوزس؟ يعني ايه مش فاهم؟ انت دلوقتي كلنا كحينا ولا لا؟ كحينا. كم يوم كحينا؟ 3 ايام 4 ايام اسبوع اسبوعين. مين قاعد يكح كحه مستمره لمده شهر واثنين وثلاثه؟ مين؟ يبقى انا هنا لازم احط هذا الايتم. انت ايه؟ راجل جالك انا بكح كتير فقول لي ما هي الاسباب الديفرنشال دياجنوس. فدي واكتب جنبها كده سي ليتر وبرضه انظر الايه الكلينيكال هتلاقي موجوده في الكلينيكال. هنقعد نقولها تاني في الكلينيكال. واحد بيكح بقاله فتره تفكر في ايه؟ تفكر في حاجات. complication of bronchial asthma. اهم حاجة ايه يا اولاد بصراحة كده الاكيوت سيفير ازمة ده اللي هو سيفير فورم اوف ازماتيك اتاك. والحاجة الانيال بقى نيموثوراكس. ما هو نيموثوراكس ليه بقى؟ الهواء بيخش ما بيطلعش، الهواء بيخش ما بيطلعش، فتلاقي الالفيولاي ايه بقى عمالة تتنفخ تروح جاية مترقعة نيموثوراكس. خلي بالك في مرة عيان كان عنده برونكال ازمة والراجل من كتر الاتاك مش قادر ياخد نفسه بقى، خلاص مش عارف ياخد نفسه خلاص، بص يعني كان واحد بيخنقك ازاي اون توب نيموثوراكس، جاله نيموثوراكس اون توب كمان. بص بقى البهدلة اللي هتحصل هتشوفها ليتر اون بقى من اخد نيموثوراكس. الراجل كان رد فعله ايه؟ عارف عمل ايه؟ نط من البلكونة، نط من البلكونة المستشفى، نط. هو مش عايز ينتحر، وهو المهم ان هو ما ماتش الراجل، الحمد لله ما ماتش. فاحنا بقى ده كان ده من سنين، فبنسأله انت ليه عملت كده؟ مش عارف، ما عارفش، انت عايز تموت؟ قالك لا مش عارف، انا لقيت نفسي مش عارف اخد نفسي، رحت نط البلكونة. ما عارف قلت انط يمكن ربنا يسهل. عارف انت زي الناس يا عيني، ما هو في ناس كده عارف لما ايه اكتر ناس بتنط من البلكونات لما النار تمسك فيه. في ناس عيلة لما النار تمسك في جسمه يعني اتحرق والنار مسك في جسمه ليه عمال يجري وروح نط من بلكونة، متعرفش هو بينط ليه بقى، هو ما يقصدش ينتحر يعني، هو اتجنن بقى فقال لك انط بقى هعمل ايه. انفستيجيشن الاكس راي في البرونك الازمة ليس لها قيمة الا لو انت شاكك في النيموثوراكس. يعني انت هنا ما اجي اقول لك ايه بص وجنبها كده تكتب جنبها مريض برونكيال ازمة تدهور فجأة، واحد برونكيال ازمة كده اتدهور فجأة كده لقيته مرة واحدة خلاص، خلي بالك لا يكون نيموثوراكس. اعمله ايه؟ اشعة صفر بس، هتجيبه وهتشوف انت ان شاء الله. طب قول لي انت بقى البلاد جازز عامل ازاي؟ بص يا دكتور انت كده احسبها معايا كده. بص مريض البرونك الازمة بص في الاول بيبقى عامل ازاي، بص بيبقى ايه، بيبقى لسه فيه قوه، فيه جامد في الاول، تلاقيه بص بيعمل هايبر فنتليشن، ياخد نفس ويطلع نفس بقوه، فتلاقيه جاي لك المستشفى بيعمل كده بالظبط، بص بيعمل كده يا دكتور بيعمل كده. بص الراجل بيعمل ازاي، ده يعمل ووش للسي او 2، دي جود ساين بتدل ان المريض ايه قادر انه يعمل هايبر فنتليشن. هايبر فنتليشن يعني ايه؟ بيوفر كم، خلي بالك. لكن بعد شويه عدى ساعه، انت بص يا دكتور كده جرب كده اعمل هايبر فنتليشن كده بس لمده دقيقه كده، شوف هيحصل معاك ايه، هتقع من طولك. خلي بالك، هو طبعا بقى المساله مساله موت او حياه، فبيضطر يعمل هايبر فنتليشن. لو الاتاك سيفير والعضلات بتاعته بتاعت التنفس هتتعب، بعد ساعه ساعتين تلاقي الراجل بقى عامل زي دكتور ليه بقى جاي لك بقى، بص خلاص، بص بقى بالظبط بيتنفس كده كده، بص كده خلاص، وعمال يبص لكم كده، عمال يبص للدكاتره يا ولاد الكلب هتموت بالظبط كده، هو المنظر اللي عامل كده. طب خد بالك انت، فالمهم دي نقطه. هنا بقى يحصل ايه؟ السي او 2 يبقى نورمال ثم يعلى. ارتفاع السي او 2 ده معناه ايه؟ ان المريض انيبل تو ووش السي او 2، يعني بدأ يخش في هايبو فنتليشن، ده محتاج فنتليتور. هنا خلاص مش هينفع، تلاقي المريض خلاص بقى بص خلاص مش قادر يرفع على حيله، تلاقي الناس بقى جايبينه مسندينه بقى خلاص مش قادر، خلاص انا بقى لي 5 ساعات على كتف استويت. انت الفكره سكين هايبر سنسيتيفيتي تيست، اختبارات حساسيه، انا شاكك في اختبارات حساسية دي يبقى انا اقولها لكم انا في التريتمنت ورا يقعدوا يعملوا بقى اختبار حساسية للدست، اختبار حساسية للخشب، للريش، حاجات بقى تضحك كده. ويدحنوها انتراديرمال للعيان. تحليل الدم تلاقي الدم فيه ايه بقى؟ تلاقي الدم فيه ايزينوفيليا اي جي اي في الاكسترينسيك، اي جي اي في الانترينسيك، اسبريجيلاس انتي بودي، كل ده كلام جميل. كل ده بقى كل ده بيجي في الام سي كيو. السبيوتن، السبيوتن برضو خلي بالك في حاجة اسمها الكورشمان سبايرال. ايه الكورشمان سبايرال دي؟ اللي هي ايه يا دكتور؟ عارف الميوكس بتاع البرونكال تري بينشف. بس خلي بالكم ان البرونكال ازمة في ناروينج في البرونكال تري. الميوكس مع الهايبر فنتليشن والناروينج بيبتدي يعمل زي سيلندريكال ستراكتشرز كده. بص تلاقي الميوكس يبقى عامل زي الكاست، يبقى عامل زي اشكال اسطوانيه سيلندريكال شيب بارتكلز واخده شكل البرونكيال تري صغيره السمول برونكيول. ودي بنشوفها حقيقه تحت الميكروسكوب. كمان في كمان شاركوتلايدن بارتكلز، دي عباره عن ديجنريتد ايزينوفيل، ديجنريتد ايزينوفيل، كل دي حاجات بتبقى موجوده. في بقى المريض اللي هو الميتاكولين تيست يا اولاد. الميتاكولين ده اللي هو مين؟ الميتاكولين ده اللي هو زي الاسيتايلكولين بالظبط. الاسيتايلكولين كلنا عارفين ان هو بيعمل ايه؟ برونكوسبازم. الاسيتايلكولين بيعمل برونكوسبازم، بس خلي بالك يبقى بالتالي الميتاكولين هيعمل برضه برونكوسبازم، برضه الميتاكولين برضه هيعمل برونكوسبازم. بس هنا اتفقوا على ايه؟ قال لك الميتاكولين لو اتاخد سمول دوز منه لا يمكن يعمل برونكوسبازم لاي واحد فيكم. يعني انا لو اديت دوز سمول دوز خلي بالك ميتاكولين ليك المفروض ما يحصل لكش برونكوسبازم الا لو انت عندك برونكال ازمه في الاصل. يبقى انا النهارده طب انا ليه هلجا لهذا التست؟ كان انا بعمل ايه؟ بروفوكيتيف تيست. كان انا عارف الواد اللي عمال يكح كحه باروكسيسمال وانا شكيت ان هي برونكال ازمه، انا شاكك فيها. بيني وبينك احنا ما بنعملش الاختبارات دي خالص، احنا بنروح مدين العلاج بتاع البرونكال ازمه لما يتحسن عليه خلاص. لا انا عايز امشي بالعلم، خلاص هعمل لك ميتاكولين تيست، هروح مديك سمول دوز ميتاكولين خلاص كده اهوت. لو انت ازمتك انت عندك برونكال ازمه هيحصل لك برونكوسبازم اون تيبل قدامي. يبقى انا الواد عنده كف وانا شاكك ان الكحه دي برونكال ازمه او انا عايز اتاكد ان هو برونكال ازمه، اروح مديله ايه؟ الميتاكولين. خد ميتاكولين بدوز سمول في النورمال بيرسون لا تسبب البرونكوسبازم، لكن ده عشان ازمتك حصل له برونكوسبازم. يبقى انا هنا فقفته بالبلدي كده. بدي نقطه مهمه جدا، عشان كده خلي بالك العيان اللي بيجيله تشيست انفكشن ده، ما في ناس بيجيلهم تشيست انفكشن بعدين يجي لهم بعد التشيست انفكشن برونكوسبازم لمده شهر، بيحتاج علاج شبه علاج البرونكال ازمه. انا بقى ببقى عايز اتاكد بقى هل الراجل ده ازمتك على طول كده ولا لا؟ طب هل اللي جاي لي الكح ده هل ده ازمتك ولا مش ازمتك؟ فانا بعمل ميتاكولين. في برضه تيست ابسط ان انا اخليه انهيل كولد اير، بيجيبوا جهاز كده عامل زي التكييف كده يطلع هواء بارد والعين يحطه على بقه ويقعد يستنشق الهواء منه. خلي بالك ان الكولد اير ده انهيليشن بيعمل برونكوسبازم فعلا. تلاقي المريض يقعد يعني بتلاحظه ملحوظه دايما اقولها الملحوظه دي لما بتبقى في الصيف شهر مثلا سبعه وبعدين يجي مثلا تخش قاعة كبرى مكيفة تكييف تلاجة. لما انت تخش كده في مكان بهذا المنظر تلاقي ناس عدد ضخم قوي كان قاعد برا وجاي من الشارع كله جاي بقى من شغله الساعة 2 الظهر الدنيا حر موت، راحوا داخلين كلهم القاعة المكيفة دي. تلاحظ ايه على طول اول ما ناس تخش؟ تلاحظ ان في 20-30 نفر عمالين يكحوا. اول ما يخش تلاقي فيها ما يكح، ده برونكوسبازم لانه بدأ تو انهيل كولد اير. ولذلك احنا برضو الناس الازماتك نقول لهم ايه؟ نقول لهم صيف خلي التكييف على درجة معقولة، خلي التكييف مش مسلط عليه، استنشق الهواء انهيل الاير عن طريق النوز وليس الماوس. كل دي حاجات بتخلي الاتاكس وبرونكا الازمة تقل بالنسبة لحكاية الكولد اير. يبقى برضو الكولد اير برضو هو كمان برضو يعتبر حاجة من البروفوكيتيف تيست تشالنجينج تيست دي اللي هي ايه بقى اللي هو اختبار بسبب البرونكا الازمة. يعني عايز اعرف ايه السبب، ايه السبب؟ يعني فور اكزامبل واحد اوكيوبيشنال ازمة مثلا زي الاوكيوبيشن، والله انا شاكك ان الخشب هو اللي عامل فيك كده، القطن اللي عامل فيك كده، فانا هعرضه لهذا الانتيجين بطريقة معينة واشوف هل الانتيجين ده عمل له الاتاك ولا ما عملوش الايه الاتاك. وفي الاخر هي ريسبيراتوري فانكشن تيست كلها جاية ان شاء الله. بص بقى، لو انا جيت اتزنقت انا بقى في يبقى احنا هنا عايزين نحط، احنا حطينا اول سؤال ايه اللي هو الكف، عايزين نحط كمان سؤال اخر اللي هو causes of paroxysmal dyspnea. كل الحاجات دي بقى هنقعد نتكلم عنها causes of paroxysmal dyspnea. كمان سؤال causes of wheezy chest. كل دي اسئلة. احط كمان سؤال causes of قلنا of wheezy chest causes of paroxysmal مش كده dyspnea systemic diseases presented the wheezy chest. تقول لي امراض systemic diseases presented the wheezy chest. كل ده تلاقي جاي على بعضيه بقى. نخش على كان زمان ايه بقى ما كانت الاسئله، يعني بالنسبه للاسئله اللي بقى ريتن لو في سؤال ريتن هتتزنق فيه هو التريتمنت اوف برونكلاس. تريتمنت اوف برونكلاس ده مهم قوي التريتمنت ده. هنا سؤال مهم حتى لو جاب بروبلم سولفنج هيزنقك في التريتمنت. اختار ادويه كذا، قول لي جرعتها، قول لي ما اعرف ايه. فاول حاجه في العلاج هو treatment during the attack. treatment during the attack يا دكتور قاعدة، اي مريض جاله برونك الازمة during the attack ممكن اديله beta 2 agonist. beta 2 agonist اللي هو زي مين؟ سلبتامول. وهنشوف الجرعات وكل حاجة دلوقتي. العين اتحسن يبقى هنخرجه من المستشفى وهنبدأ نديله ادوية بعد كده in between attacks زي ما هنشوف حالا دلوقتي. لا ما تحسنش ممكن تبدأ تديله كورتيزون، ونخص الهيدروكورتيزون 200 ميلي جرام انترافينس كل 6 ساعات. ما تحسنش تقدر تحط الانتيكولينيرجيك انهيلر والامينوفيلين انجكشن زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى ده هنا طرق ديورينج الاتاك. طب ان بتوين اتاك بقى، ان بتوين اتاك يا دكتور بتمشي على 5 ستيبس. اول ستيب هي الحاله المايلد. خبأك ان في عيانين بيبقوا مايلد قوي زي ستيب 1. يعني ايه مايلد؟ يعني المرض الاتاك ما بيجلوش مثلا يوميا، يجلو مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع، بدأ يجيله مثلا ديلي يبقى دي قصة تانية. بدأ هنا مايل، بعدين في حاجة اسمها ايه بقى، بيك اكسبيراتوري فلو ريت، اللي هو الجهاز بقى يا دكتور زي ما قلت لك، الجهاز اللي ايه بقى بيجيبوه، يروح ماسكين جهاز كده، الجهاز ده بيبقى مكتوب عليه الارقام، انت مثلا طولك كذا وزنك كذا، مفروض لما تاخد نفس وتنفخ جامد كده مفروض يعني بيطلع منك فوليوم معين. فانت هنا لو طلع الموضوع عندك هنا حوالي 100%، يعني انت بيرفكت. بس ساعات بيجي لك اتاكس بسيطة اوف برونكوسبازم، هذه الاتاك مرة في الاسبوع مرتين. طب اعمل ايه في الزبون ده؟ بيتا 2 اجونست انهيلر عند اللزوم، اللي هي البخاخ. لا يا دكتور انا الحمد لله انا كويس جدا، بس ساعات كده بحس كل اسبوع كده يجي لي يعني نهجان كده وصدري يقفل شويه، فانا الحمد لله باخد البخاخه اون ديماند كده خلاص مفيش مشاكل. ستيب 2 بقى الموضوع اكتر، الموضوع بقى اكتر شويه، اللي هو مثلا فور اكزامبل. يعني ايه اكتر؟ يعني بدا الاتاك يجيله مثلا ديلي، وبدا البيك دي اكسبيراتوري فلو ريت يبقى 80% وانت نازل، عمليه محسوبه بقى يعني بيحسبها اهو. طب اعمل ايه بقى؟ قال لك لازم ياخد لوكال انهيلر كورتيكوستيرويد، فاكرين اللي هو اسمه بيكلو ميزازون، اللي هو بيتاخد بالبخاخه، الدوز بتاعته بتصل الى 800 مايكروجرام بير دي بلس، بينا هاخد ده الكورتيزون اللوكال مع البيتا 2 اجونست اون ديمان عند الحاجة، بينا هاخد الكورتيزون دي ده ثابت انا بقى شغال عليه. وخلي بالكو برضو ممكن انت تكتب بقى اللي هم التمنمية دول مايكروجرام بير دي، ممكن تروح كاتب كده فوقيهم بسهم كده، ممكن يبقوا ديفايدد دوزز، يعني ممكن يتاخدوا مثلا مرتين الى ثلاث مرات، يعني التوتال بير دي 800، ادي ال 800 على مرتين او ثلاث مرات، يعني مثلا ممكن ادي 400 الصبح 400 بالليل ثابت. تلاقي الراجل بقى كويس جدا، وبعدين ياخد البخاخة البيتا 2 اجونست عند الحاجة، اصل البيتا 2 اجونست هيعمل ايه؟ برونكو دايلاتيشن بس. طيب ستيب 3، الحالة سيفير عن كده، الموضوع مور سيفير، البيك اكسبيراتوري فلو ريت داخلين فيه حوالي مثلا كام، ال 50 الى 80 يعني اقل شوية، نفس ستيب 2 بس زودت جرعة البيكلوميسازون من 800 ممكن اوصلها اب تو 2000، مكتوب كده ولا لا؟ 2000 مايكروجرام. هتقولي طب انا ازاي، انا يعني ازاي ادي 2000؟ ما انا هقول لك دلوقتي ازاي البخاخات، هتقول لك كل حاجه دلوقتي، بس انا اول بس بحط لك السكيدول. طب ستيب 4 ما ينفعش برضه، انا مش مستريح يا دكتور، يبقى هضطر اعمل زي ستيب 3 بس هضيف بقى انتي كولينيرجيكس الابراتروبيان بروميد، هبتدي اضيف مثلا على سبيل المثال امينوفيلين، ابتدي اضيف ليوكوتراين انتاجونست، يعني ميديكيشنز اخرى، بيتا 2 اجونست سيستميك. طيب دي ستيب 4. طب ستيب 5 ايه اخر المطاف؟ ستيب 5 ان انت تعمل زي ستيب 4 بس تضيف سيستميك ستيرويد، يبقى تضيف ايه هنا؟ سيستميك ستيرويد. يبقى ستيب 1 عمل ايه بقى تاني؟ يبقى تعالى نسترجع كده. ستيب 1 والله الحاله بسيطه، يعني وانت كويس يا ابني انا شايفك حلو كده، وخد كده انفخ في البتاع كده، ده انت زي الاسد اهو، ايه بقى ده انت مفيش حاجه، خد يا ابني البخاخه يا ابني، وبقى ايه خد بخ بخه كده ولا اتنين عند اللزوم يلا. جه الواد لا دكتور انا تعبان يا دكتور برضه انا بيجي لي اتاكس يمكن اربع مرات في الاسبوع كده مش هينفع، يبقى هو محتاج ياخد حاجه زي ستيرويد فيكلوميتازون الصبح وبالليل والبخاخه عند اللزوم. لا انا مش مرتاح يا دكتور، طب زود الكورتيزون. لا انا مش مرتاح يا دكتور، اروح مزود على اللي بياخده بقى امينوفيلين بيتا 2 اجونست سيستميك، فاهمين ازاي كده؟ هو في حاجه اسمها لونج اكتنج بيتا 2 اجونست انهيلرز وهكذا. مفيش ثبت كله وضيف كمان سيستميك، يعني سيستميك يتاخد كمان حتى مع الاورال مع الانهيلر. طيب كلام جميل خدناه ديورنج الاتاك وان بتوين اتاك. طب انا عايز بقى الجرعات بقى هنتزنق كده. ساعات يشرط عليك موضحا الدوزز. الدوزز بقى هنا مهمة، هنا دي مهمة الدوز اللي انا اقولها دي. احنا اول مرة اهو اول مرة نقول دوز مهمة. ما خدناش احنا دوز في الليفر الا لو خدت بالك شوية في الهيباتيك انكفالوباسي والدوزز اللي هي في الاسايتس بايوريتكس، لانه يعني هما يعني ما تقلقش يعني الترند كده يقول لك ما تقعدش ايه تتحكم او في الدوز وكده، انما يعني الحاجات الكومن بس يا ريت نبقى عندنا فكره دي. الادويه بتاعت او الفارماكولوجي بتاع البرونكال ادما معروف. في ادويه كويك ريليف، يعني ايه كويك ريليف؟ يعني تريليف البرونكوسبازم ايميديتلي بايه؟ برونكو دايليتورز. زي ايه البرونكو دايليتورز؟ الامينوفيلين، الانتي كولينرجيك دراجز اللي هو اسمه الايبراتروبيان برومايد جاي، زي البيتا 2 اجونست. في ادويه اخرى لونج اكتنج اللي هي مش كويك ريليف بقى، اللي هي بتبقى ايه؟ حاجه انتي انفلاماتوري. انتي انفلاماتوري ما هو البرونكال ازمة ايه يا ولاد؟ بصوا برونكال ازمة مرض انفلاماتوري يعقبه البرونكوسبازم. عايز تريليف الدسنيا ادي برونكو دايليتور، عايز تخلي المرض يبقى كله اندر كنترول ادي انتي انفلاماتوري. اللي هي تبقى هنا مش هتبقى ديورنج الاتاك بقى، هتتاخد على مر اليوم باستمرار، اللي هو زي الكورتيزون، ليكوتراين انتاجونست، الماست سيل ستابيلايزرز، الحاجات الجميله دي اسمها لونج اكتنج دراجز انتي انفلاماتوري. دي هنا دي ادويه علاجيه، انما البرونكو دايليتور دي ادويه سيمتوماتيك. طب تعالى نشوف ايه الادويه اللي بتستخدم ديورنج الاتاك عموما. اشهر دواء بيستخدم ديورنج الاتاك البيتا 2 اجونست اللي هو سالبيتامول تيربيتالين. يبقى انا مثلا فرضنا هكتب انا ستيب 1 في العلاج اللي فات ده، هاجي اقول ايه في ستيب 1؟ بيتا 2 اجونست انهيلر عند اللزوم، وتروح مثلا اي جي سالبيتامول او توربيتالين. الادويه دي ميزتها ميزه الانهيلر ما فيهاش السايد افكتس بتاعه السيستميك، دي ميزه الا انه العلم ساعات بيبقى فيها، بس اقصد مينيمال سايد افكتس وبعدين ايزي في الاستخدام، سهله جدا ولا محتاج قبل حاجه ولا قرص اخده ولا ميه ده، والبخاخه في جيبي قد كده اهو ولا حد يشوفها خالص، ولوكالي اكتنج وسريع جدا. طب المريض بياخد ايه بالظبط؟ انت البخاخه كل بقى بخاخه مكتوب عليها البتاع بتاعي اللي هو الجرعه، يعني مثلا بخاخه سالبيتامول هو الاول مكتوب كلمه اسمها ايه؟ ميتر دوز انهيلر، مش كده؟ فوق خالص ميتر دوز انهيلر، يعني البخه الواحده محسوبه. يعني بص يا دكتور ازاي؟ انتوا عارفين اللي هو زي الايه؟ زي البرفانات. البرفان الغالي لما تيجي تدوس عليه بتحس ان هو ايه؟ هي دوسه واحده، وان باف، يعني تبقى خلاص يطلع شويه. عايز برفان تاني لازم تشيل ايديك وتروح مدي كمان باف. لكن مثلا المبيد الحشري لان ملوش سعر، انت بتدوس دوسه واحده تلاقي بتاع كلها خرجت بره، يبقى اذا دي مش ميتر، لكن هنا ميتر. يبقى كل باف كل 1 باف بتطلع دوز وتلاقي دوز مكتوب عليه يقول لك مثلا 100 مايكروغرام بير باف سلبتامول 250 مايكروغرام للتوربيتالين بير باف. فهو ايزر بقى هتدي انت 1 او اباوت 2 باف اون ديماند. يبقى انت هدي هنا دختين عند اللزوم بالنسبه لمين؟ للسلبتامول او التوربيتالين. الباف سلبتامول حوالي 100 مايكروغرام في التوربيتالين تبقى حوالي 250. الميثود بقى اللي مكتوبه دي ظريفه يعني, ده كلام مش هتكتبه انت بقى في الامتحان ولا تقول لحد. انت بتشرح للمريض ازاي يستعمل بخاخ, هو بعد كده بيبقى عارفها. بص يا دكتور, المريض المفروض يعمل ايه بقى؟ بص المريض, المريض مفروض يحط في البخاخه دي عيبها. ايه عيب البخاخه؟ ان انا في البدايه وانا بستعمل البخاخه في البدايه بيبقى الواحد الهواء بتاع البخاخه الميديكيشن بتاعها بيتلاشى في الهواء عشان انا مش حاكمها. باي تايم بيتحكم يعني, مثلا احطها في بقي وبعدين بعد ما احطها في بقي واقفل عليها بقي مظبوط, لازم انا اكون مخرج اصلا نفسي بره, كل نفسي خرج بره, ما انا احط البخاخه في بقي وحاكمها وانا بدوس على البخاخه at the same time اروح عامل الانسبيريشن بتاعي وانا بدوس كده اروح ساحب. بعد ما ادوس خلاص بقى كده خدت الباف, ابقى قافل بقي وبعدين احاول اعمل ايه بقى؟ اروح مكمل الانسبيريشن واروح قافل على بقي كده حوالي ايه 5 ثواني 10 ثواني كده. يبقى انت بص هو عمل ايه في لحظه الدوسه؟ سحب, عمل ايه انسبيريشن كده خلاص الدواء دخل في الايه لكن عمليه توغل بالظبط. دي نقطه مهمه, هي الدخه دي برضو على الاقل مثلا في مثلا 40 50 قرش فخصات بالظبط. هذه النقطه. فانت بالتمام هم بقى بيكبنها بالرسم بتاع في الورقه وبيتعلم كويس بعدين. اوكي, نيجي بقى لحاجه غير البخاخات اللي هي البيتا 2 اجونست. هتلاقي بعد كده مين؟ امينوفيلين برضو ممكن يتاخد اثناء الاتاك. امينوفيلين نعرف جرعته 5 ميلي جرام بالكيجي انترافينس فيري سلولي فيري سلولي. يقال بقى الناس اللي هم عندهم, الناس المدخنين بنحب نزود الجرعه, الناس اللي عندهم ليفر ديز الامينوفيلين بيبقى ميتابولايزد في الليفر نحب نقلل الجرعه, الناس الكاردياك نحب نقلل الجرعه شويه يعني على اساس بيبقى الامينوفيلين يعني بيبقى كاردياك ستيمولانت واريزموجينيك وحاجات من هذا القبيل. الكورتيزون بقى, الكورتيزون ديورينج الاتاك هو الهيدروكورتيزون اوف تشويس. الهيدروكورتيزون اسمه في السوق يا اولاد اسمه ايه؟ اسمه سوليو او سوليو اس او ال يو شرطه كورتيف سوليو كورتيف. اسم غريب شويه, اقول له هيدروكورتيزون هيديك بقى اللي عنده اس او ال يو شرطه كده بالعربي كورتيف سي او ار تي اي اف سوليو كورتيف. طبعا الكورتيزون ده ايه؟ انتي انفلاماتوري. يعني اكتب كده ان هو انتي انفلاماتوري انتي اليرجيك من الدرجه الاولى. طيب انتي بقى كولينرجيك دراج اللي هو مين بقى؟ ايبراتروبيام برومايلين, سمعتوا عنه طبعا مش كده؟ الايبراتروبيام برومايد اسم البخاخه في السوق اتروفنت. ايه اتروفنت؟ اي تي ار او اتروفنت دي اي ان تي. اتروفنت على فكره الانتي كولينرجيك دي ممتازه جدا, بس هي الافكت بتاعها ديليد شويه, يعني هي ما تعملش برونكو دايلاتيشن قبل ساعه. البيتا 2 اجونست في الحالي, الامينوفيلين انجكشن في الحالي, دي بتاخد وقت شويه. بس فيها ميزه, ايه ميزتها الرائعه؟ بص يا دكتور, حتى البيتا 2 اجونست, انت عارفين اللي بياخد بيتا 2 اجونست بيحصل له ايه؟ حاجتين بس تبان في السيستميك, يحصل له تريمورز وبالبيتيشن. حتى الراجل اللي بياخد انهيلر يقول لك يا دكتور انا اللي باخد بخاخه كتير بيحصل لي بالبيتيشن برضه وتريمورز. لعلمك الامينوفيلين برضه نفس المشكله, بيعمل بالبيتيشن واريزموجينيك. الايبراتروبيان بروميد تتميز بايه بقى؟ بص, ملهاش اريزموجينيك افكت مطلقا خالص, هي لوكالي اكتنج وملهاش اي ابسوربشن, يعني ما فيهاش ابسوربت للسيستميك سيركوليشن. يعني السيل بيتامول الانهيلر يابسورب. هديك مثلا زي واحد مثلا ماسك النقط بتاعه المناخير دي, نزل دروبس دي, في ناس عنده داء منيل اللي هي يعني انا بشوفه من الشارع, اللي هي راجل واقف في الشارع بيحط النقط, هو ليه خلاص هو كل شويه كل نص ساعه تلاقي مناخيره ايه تتسد, ما هو في ابيوز في وقت الشارع عمال يعمل نقط, يحط كده النقط كده وفي الشارع زي العبيط كده. طبعا ده الابيوز ده ممكن يعمله ده ايه؟ ده يعمل هايبرتنشن. ليه؟ دي سيمتاسوماينيتك, نفس الكلام يعني. ايبراتروبيان بروميد مفيش كلام من ده خالص, وعلى فكره افكتف بطريقه رهيبه جدا جدا. في بقى بخاخه بقى روعه بقى, بص خد البخاخه دي مني انا بقى, بص هذه اسمها ايه؟ اي بص اسمها ايه؟ كومبي فينت. دي اسامي تجاريه. كومبي فينت دي بقى اللي هي الايبراتروبيان بروميد مع السلبتامول, هي الدواء يعني الاثنين مخلوطين. تبص تلاقي البيتا 2 اجونست تشتغل الاول يعقبه ايبراتروبيان بروميد, اسمها كومبي فينت. رائعه الكومبي فينت, جميله جدا. فدي تبقى البخاخه دي مع الواحد ده, الواحد اتزنق يروح ايه واخد البخاخه ويروح داخل في الخناقه على طول. شفت انا مره واحد كان مره بيتخانق بعد ما تقولي في وسط الخناقه راح مطلع بخاخه وعمال يكمل, يعني فاهم ازاي؟ ما بيرحمش, كان منظره لذيذ قوي. هو بقى المفروض التاني يروح خطف منه البخاخه وينزل فيه ضرب عشان يموته. نيجي بقى, مش مهم بقى ان انت تبقى عارف جرعه الايبراتروبيان بروميد, هتبقى بايخه يعني كتير. في برضو الادرينالين, اكتب عليه غير مستحب, ما بنحبوش, بس ساعات بنستعمله يعني. بس العلم بقى قال لك يعني كفايه, لانه هو ايه بقى دول؟ بص, اريزموجينيك وهايبرتنشن ايه, فانت لازم تتاكد ان المريض مش كاردياك ولا هايبرتنشن, ما ينفعش. الادرينالين الامبوله واحد على الف, ممكن اديله تلت امبول, تلت مليليتر, 0.3 مليليتر up to 0.5 مليليتر subcutaneous. You can repeat the dose بعد نص ساعة لو حبيت. بس احنا عادة العيان, بص العيان لما بياخد الانهيلر والامينوفيلين والكورتيزون والانتي كولينيرجيك في معظم الاحوال بيتحسن. فانت بص يعني ما تقلقش من الحكاية دي. طب ايه الادوية بقى اللي in between attacks؟ امينوفيلين برضو, بس امينوفيلين اورال. يروح قايل لك انهي امينوفيلين تحبه؟ قول له انهيدروس امينوفيلين, اللي هو اسمه في السوق كيبرون. اسمه ايه؟ كيبرون. الكيبرون الاقراض زمان شايفينها قرص 300 مللي مقسوم من ناحيه نصين ومن الناحيه الثانيه 3/3, يبقى انا اقدر العب في الجرعه زي ما انا عايز, التلت 100 والنص 150 والتلتين يبقوا 200 وهكذا. فتقدر تدي من 100 ل 200 مللي كل 12 ساعه. ايه ميزته؟ لونج اكتنج. ايه الميزه الثانيه؟ ان هو يعني ايه لونج اكتنج؟ يعني كونستانت ثيرابيوتيك ليفل اول اوفر 24 اورز. كونستانت ثيرابيوتيك ليفل ولوفر 24 اور. هو الامينوفيلين العادي ايه عيبه؟ شورت اكتنج يعني، فاهم ازاي؟ اللي هو العادي ده، فتضطر تاخده 3 مرات في اليوم، وتلاقي ان بتوين الدوزز ثيرابيوتيك ليفل لو. الانهايدروس امينوفيلين لونج اكتنج، وبعدين على فكره ليس اريتنت على الجي اي تي، لو مش مكتوب احطها برضه مش اريتنت قوي. الامينوفيلين لعلمك يعني بيقلب المعده، يخليك عندك كده نوزيا. فاكرين الميكانيزم اوف امينوفيلين كان يقولوا ايه؟ ان هو بينهانس الكاتيكولامين عن طريق ايه يا اولاد؟ انهيبيشن للفوسفودايستريز انزيم. طب ما هو الفوسفودايستريز؟ اللي هو الانزيم اللي بيعمل ديجريديشن، بيكسر السايكليك اي ام بي. فكان يقولوا لنا زمان الكاتيكولامين تطلع، مين اللي بيكسر الكاتيكولامين؟ سايكليك اي ام بي. طب لما السايكليك اي ام بي ده هو يكسر الكاتيكولامين، خلاص الافكت بتاعها هيروح. هنا فوسفودايستريز ده هو ده اللي بيكسر السايكليك اي ام بي، يبقى السايكليك اي ام بي مش هتكسر، يبقى الكاتيكولامين افكت هيبقى يعني افضل. كلام بتاع زمان ده. سيستميك بيتا 2 اجونست اللي هو برضه سلبتامول وتوربيتالين اورال، بس عيبهم بقى اكتب ان دول بقى بص يعني ايه، ان هم يعني برضو يعني ادويه بالبلدي كده، ادويه مش لذيذه يعني، يعني اريزموجينيك من الدرجه الاولى، يعني انت ما تكتبهاش الا لو انت مزنوق، الا لو انت مزنوق. يبقى انا افكركم انا تاني يا اولاد، انتوا ناسيين الكاتيكولامين لما بتطلع السايكليك اي ام بي ده اللي هو خليك بس معايا، الكاتيكولامين لما بتطلع السايكليك اي ام بي بينهانس الكاتيكولامين افكت، خلاص. مين اللي بيكسر السايكليك اي ام بي؟ فوسفو دايستريز انزيم، ده انتي فوسفو دايستريز، يبقى السايكليك ام بي مش هيكسر، هيفضل السايكليك ام بي بريزيستنت اللي هو بي انهانس الافكت، اللي هو بيسموه سكند ميسنجر بتاع الكاتيكولامين. يبقى الكاتيكولامين اكشن انهانسد بالسايكليك ام بي، والسايكليك ام بي بيتكسر بالفوسفودايستريز انزيم، يبقى هنا الفوسفودايستريز انزيم مش هيتكسر، يبقى السايكليك ام بي هيزيد اللي هو بينهانس الاكشن اوف كاتيكولامين. يبقى ايه مشكله البيتا 2 اجونست السيستميك؟ التريمورز والايه؟ والاريزميا. نيجي برضو بعد البيتا 2 هنقول داي صوديوم كروموجلايكيت اللي هو ايه بقى يا سيدي؟ اللي هو اسمه انتال، اكتب عليه دواء مش محبوب، مش popular. في ادويه كده يعني عارف ايه؟ هي ايرف ايرف كده. لا في دواء تلاقيه نزل كده ليه؟ نوت popular drug. هو دواء عباره عن انهيلر، والماده الانهيلر بتاعته بتبقى زي البودر كده، يعني تيجي تدوس على البتاعه لا بتطلع لك مش ايريسول، لا بتطلع كده بودر، فعارف تدوس تلاقي عفره خرجت كده، تروح معفر البتاع. مش عايز اقول لك ساعات بيعمل برونكوسبازم عند بعض الناس، فعشان كده انت اما ايه يعني، انت بص جرب كده، بص انا احب اللي يجرب، تروح انت معدي على الصيدليه اللي جنبي تقول له ايه في انتال؟ يقول لك لا ما بحبش اجيبه. ليه؟ محدش بيشتريه. او ممكن لك ايه عندي علبه، تروح جايبها لك كده تلاقي عليها تراب، ما يعني ما حدش يعني ما تجيش حد يستعملها كتير. بس هو الانتال هو حلو في ايه؟ ماست سيل ستابلايزر، يعني بيخلي الميديتورز ما تطلعش من ماست سيل. ما هي بدايه الميديتور كان مين؟ هيستامين ومش كده؟ والحاجات اللي هي كانت الميدياتور اللي احنا ذكرناها كان على رأسها الهستامين بيطلع منين؟ من الماست سيل. فطب ايه اللي خلى البخاخة دي ملهاش لازمة قوي؟ ان فيه كيتو تايفن طلع بقى بدلها اللي هو اسمه في السوق زاديتين، مكتوب اسمه زاديتين مكتوب. طيب زاديتين ده 1 ملي تابلت قرص كل 12 ساعة. بس اعرف حاجة، الانتال والزاديتين الاثنين دول هيبقوا افكتيف لو في ايفيدنس اوف الرجي 100%، لو في يعني ايفيدنس اوف الرجي. يعني عارفين الزاديتين ده انتي الرجيك، يعني في ناس عندهم حساسية، عندهم ارتكارية، عندهم الرجيك راينايتس، ياخدوا الزاديتين، ياخدوه على طول. بس هو الزاديتين اعرف ان هو برضو ايه بيخلي الواحد ايه نايمان كده، عارف عامل زي الانتي هيستامينكس اللي هي سيداتيف انتي هيستامينكس اللي هي القديمة تخليك تاخد القرص كده تمسك نمت. هو الزاديتين ده عيبه كده، بس افكتف في ناس كتير قوي بالذات في الاطفال، تاخدوه في الاطفال. في بقى دواء طلع لوكوتراين انتاجونيست اللي هو اسمه مونتيلوكاست او اسمه في السوق سينجلولير، دواء رائع اللي هو الايه مونتيلوكاست او سينجلولير، بس سينجلولير ده كتب عليه غالي، دواء غالي اسمه كده يعني العلبه بتشرب 70 جنيه تكفي مثلا ايه بتاع يعني اسبوعين ولا حاجة او ثلاثة، غالية برضو. ما هو ادوية البرونكا الادمة دلوقتي كل بص، هو الادوية بقت عملية تجارية غير عادية، يعني خلاص الدواء ده اتعرف الشركة تصنعه وتعملك منه بقى موديلز كتيرة وعرض وبتاع، وادفع بقى يعني خراب بيوت. والله في بس انا نسيت البخاخه دي، اهي ما هي جايه اهي بقى الكورتيزون. بقى الكورتيزون البخاخه حلوه اللي هي اسمها ايه بقى هنا؟ بيكلو ميسازون، اسمه في السوق بيكوتيد، بي اي سي او تي اي دي، بيكوتيد. تعرفوا الحاجه دي مكتوبه اظن مكتوبه بيكوتيد. بيكوتيد دي جميله قوي. الباف الواحده هتلاقي مكتوب عندك اهو، الوان باف بتبقى 250 الى 200، يعني من 200 ل 250 حسب بقى السوق. هتلاقي فيه بقى ايه انهيلر كتيره بقى في السوق، بقى كل شركه براحتها يقول لك والله احنا الباف بتاعتنا 200 خلاص. طب انا عايز اديك يا ستي 800 مايكرو جرام بير دي، يعني انت عايز اربع بخات، خدي بختين الصبح بختين بالليل، عايز ازود براحتك، تايتريت انت بقى الدود زي ما انت عايز. دي اسمها بيكوتين. برضو اعرف بقى كمان بخاخة يلا بالمرة ناكلينيل، مشهورة قوي. بص البخات اللي انا بقولها دي كلها بخات رخيصة، في بخاخات يا جماعة انا مش عارف ليه غالي، مش انا هتجنن يعني، فاهم ازاي؟ اسأل يعني تلاقي بخاخة 8-15 جنيه، تلاقي حاجة زيها كده مش عارف شركة مصنعاها مش عارف ايه ب70-80 جنيه. طب حرام، طب العين هجيب ايه ولا ايه ولا ايه؟ بص تلاقي الروشتة 500-600 جنيه في الشهر، حرام برضه. بعدين تلاقي العين ده اصلا ايه كمان، فيه دايابيتس وهايبرتنسي وعنده هايبر ليبيديميا. طب وبعدين يعني، وبعدين يعني عملية يا جماعة بقت مش حلوة خالص بصراحة. كلينيل ده عبارة عن بيكلوميسازون وسلب تامول مع بعض. والكلينين حلوة بكام يا قال لك؟ جيب كام؟ 12؟ انت شغال فين؟ يقول لك ب 12. طب ما حلو يعني، بالتالي بتكفي حوالي اسبوعين. ممكن تقعد حتى تستعمل ب 12، يقول لك ب 12 جنيه. ما في ناس بيبقى غاوي. يعني عارف بقى اقول لك بقى على علاج رائع، اقول لك على علاج رائع، اكتب كده على الشمال العلاج، علاج جميل ورخيص. علاج جميل ورخيص. تروح ايه عن كلينين بخاخة بختين كده، اتنين بخة صباحا اتنين بخة مساء، وبعدين تروح فائع معاه كيبرون ده احنا قلنا عليه مش كده ولا يكتبه لكم ولا نسيتوا البتاع؟ كيبرون مكتوب عندكم شوفوه، كيبرون تلت قرص كل 12 ساعة، تلت قرص كل 12 ساعة. عايز حاجة غير الكيبرون رخيصة قوي اللي هو اسمه بص ثايو، عارفين كلمة ثايو فيلين بدايتها كده تي اتش اي او اسمه ثايو بس كده اس ار ثايو شرطة اس ار سلو ريليز يعني كبسول في 100 وفي 200 ملي جرام من ده ومن ده كل 12 زي ما انت تشوف. مست الصايو ان هو رخيص بس بيعمل برونكوس بازم حيث يعني ممكن يبريسيبيتيت الاتاك لان هو يعني انتاج الهالة العربية للتصنيع، انتاج الهيئة العربية للتصنيع زي الارتفيشال فالف كده بتاع مصنع 36 الحربي، حاجات بتبقى غليظة شوية فبتعمل. فبص بقى انت تدي ايه بقى كلينيل مع الصايو رخيص قوي، علاج رخيص قوي تلاقي العين يدعيلك، بس الصايو 100 ملي كل 12 او 200 ملي كل 12. هو بقى عايز بقى وهو خارج، هو خارج بقى يبقى معاه برضو سلاح بخاخة ساعة الاتاك. ممكن ايه البخاخة بقى لساعة الاتاك اللي هي ما هو مين اللي ينفع ساعة الاتاك؟ اللي هو الفينتولين لوحدها اللي هي السلب تامول اسمها فينتولين، او الاتروفينت ده اللي هو بقى اللي عجبني او بقى الكومبيفينت ده دي ومعاه الكومبيفينت في جيبه. فانا كده باخد كلينيل في البيت وباخد سايو او كيبرون كده صنفنا هم بس، ومعاه الكومبيفينت. ما الكومبيفينت دي اللي هي الاتروفينت والفينتولين اللي هو السلبتاموس ما كومبيفين بس، ودي معايا بس اروح واخد من دي كده تو بوكس كده عند لزوم الزناق طبعا واخدهم بسرعة بس. لا عيان بتاعك ماشي زي الفل خلاص على كده. عيب الكورتيزون ايه بقى الانهيلر؟ ايه عيبه؟ عيبه اورو فارينجيال كانديدايس كانديديز يعني. فنعمل ايه بقى؟ كل ما استعمل البخاخة يمضمض بقه خلاص كده ويطف المية لو امكن، وبعدين يشرب شوية مية برضو بعدها عشان يغسل الاورال كافيتي والثروت بس. اخر حاجة بقى الميوكوليتكس يعني ملهاش قيمة. في طبعا السيستميك بقى كورتيزون ممكن نبدأ بجرعة تصل الى 40 ميلي جرام بير دي ثم جراديوال وذرول بعدين لو دوز مينتنس، واذا امكن نقلب من السيستميك ستيرويد الى انهيلر. يعني ساعات لما بتزنق والمريض وصل ستيب 5 فانا هقول له خلاص انت تعبان جدا لازم تاخد سيستميك ستيرويد الايام، خلاص همشي عليه تمشيه فول دوز ثم جراديوال ثم لو دوز مينتنس ثم تحاول تقلبه الى انهيلر عشان سايد افكتس. هديك بقى حته جنرال في 3 دقايق. يعني اذا امكن الدوز دي تبقوا عارفينها هيبقى كويس. وريني بس كده بتاع كده. النهارده بقى مش عايز حد يسالني عشان عايز امشي. ممنوع الاسئله النهارده، حدش يسالني النهارده عايز امشي استعجل. احنا خلصنا الملاريا فود بايزون. ها صفحة 42 اكتب عليها problem solving. خلي بالكم يا جماعة انا بحذركم من الايه الحاجات دي، دي problem solving على طول. جت كذا مرة. اول واحدة الستاف. الستاف بيبقى الاورجانيزم هو الستاف اوريكس بتطلع انتيرو توكسين بيبوظ الانتستاينال ميكوزا تماما. تعلم ان هي بص توكسيك ميدييتد، يعني هي توكسين، مش يعني السبب هنا مش انه الستاف انفيزيف على الانتستين، لا الستاف هنا مش انفيزيف. خلي بالك الحاجات دي بتيجي في الام سي كيو، يقول لك توكسين ميدييتد فود بايزون بتحدث في ستاف اوريوس. الستاف دي خلي بالك، خلي بالك بقى انا اهو الستاف هتبقى المود اوف انفكشن فود كونتامينيتد من الاورجانيزم وسيبتك ليجن. طبعا ساعات بقى الجماعه اللي هم الطباخين بقى تلاقي ايده فيها دم، ايده فيها يقمر، ايه قرف يا بقى انت اتقرفان ليه؟ انت مش هتاكل بره البيت؟ طب جبت الطباخ اللي طبخ، شفت صوابه عامل ازاي؟ شفت صوابه؟ ما شفتش. ما هي دي النقطة، يعني ما هو ما هو المفروض ناس تمر عليهم، بيمروا بس ما بيعملوش حاجة، ما بيعملش حاجة. هو يمر صباح خير صباح النور، ياخد القرشين ويروح ماشي. الراجل جوه انت ما تعرفش بيعمل ايه. في بقى كمان طبعا اللبن والكريمة والكيك وكل الحاجات دي، الاستاف بتحب الحاجات دي قوي. انكيوبيشن بيريود علم على ساعتين من ساعتين لست ساعات. خلي بالك من حكايه، خلي بالك، لان هو في المساله يجي لك ايه وبعد كذا حصل مش عارف ايه. خلي بالك كيكا بيكتشر فوميتنج احيانا دايريه، بس اكتر حاجه الفوميتنج. هنا غالبا مفيش فيفر. ليه مفيش فيفر؟ عشان هي توكسيك ميدييتد، مفيش سخونيه واضحه بس، والمرض هو سيلف ليميتنج isolation of the organism diagnosis. والعلاج ادي انتي ادي فلويدز للعيان عشان ادي هايدريشن. هو المرض هيروح لوحده، بس هو الخوف من ايه؟ من ادي هايدريشن. بص بقى القاعدة دي بتقول لك ايه؟ vomiting في خلال نص ساعة، خلال نص ساعة من الاكل لازم تشك في حاجة في الاكل، لاما كيميكال مادة كيميائية في الاكل، او تشك في food allergy زي السي فود، وتكتب ان هذه هذا المربع اكتب عليه ده كان بروبلم. هتيجي ان شاء الله وهنقول قصتها. سالمونيلا بقى جاسترونترايتس برضه نون توكسين ميدييتد. هنا بقى الاورجانيزم هنا انفيزيف، فطالما الاورجانيزم هنا هينفيد الانتستين هيعمل فيفر بقى. ليه السالمونيلا تايفي ميوريام والسالمونيلا الانجيشن بقى اللي هي ايه؟ الفراخ. خباك من الفراخ بره البيت، الفراخ والبيض. البيض ده بيودي في داهية بالظبط. البيض بقى اللي بيبقى مش مسلوق كويس، او البيض اللي هو بيبقى ايه مقلي نص ونص كده، ليه مرمي عند الراجل كده، ليه مرمي بقاله مثلا سنتين مثلا. انكيوبيشن بيريود من 12 ل 48 ساعة. هنا بقى بص يا دكتور، انا اهو في نوزيا وفوميتنج كل حاجة. هنا الالنس يعني مش لازم كلمة سيبسيميك، نقول الاورجانيزم از انفيزيف، ولذلك في هنا فيفر. كلنا عارف يا دكتور مفيش حد فينا ما جالوش السالمونيلا فود بويزون. كلنا جينا في مرة خدنا سندوتش كده بره البيت، جيت بعد تاني يوم بالظبط جالك كده لو جريد فيفر ودايريه لمده يومين وخفيت لوحدك. فيري كومن. لا في ناس حصل فيها الموضوع ده وهيحصل كتير. نيجي بقى الدياجنوزز. ستول كالشر برضه سبورتيف ثيرابي. بص بقى يا دكتور، ما تديش للمريض انتي دايريال دراج، ما تديش انتي دايريال. بص يا دكتور انت ما تيجي تقول لي بص تيجي تقول له يا دكتور في فيكوا ناس كده هيجي يقول لي ايه قالوا اه يا دكتور انا عندي سخونية وبعدين بطني وجعتني اه يا دكتور وبعدين دلوقتي بقى عندي دايرية محترمة فانا اقول له ايه خلاص طالما فتح الدايرية انت هتتحسن الدايرية بتوش الانفكشن بس ما تاخدش انتي دايرية خلاص سيبها بس كده انت بكرة على بعد وتبقى كويس طب ما فيش دواء ممكن اخده ممكن اقول له ما تاخدش عايز تاخد هديك سوترين او سيبروفلوكسسين بس موضوع خلص على كده دي بتبقى واضح دي فود بايزون يعني انت كلت حاجة وخلاص بقى حظك كده اخر واحدة بوتيوليزم دي مسألة جامدة جدا جدا بوتيوليزم كوليستريديا انكيبيشن بيريود من 12 ل 36 ساعة كاند فود والبريزيرف فيش هباكل بريزيرف فيش ده ما مشكلة اللي هو زي ايه اللي هو الجريمة الفسيخ الفسيخ ده عبارة عن جريمة جريمة سمك معفن بيتعمل عشان تبقى عارف بس النسو سمك مش معفن كمان للأسف منتن كمان اه والله بيبقى مليان اورجانيزم اه بالظبط طيب باثوجينيسيس الاكسوتوكسين ايه مشكلته بقى يا ريت مشكلته دايريه لا ده بيبلوك موتو اند بليد توكسيك مايسينيا جريفز توكسيك مايسينيا مايسينيا على طول بس بص بقى كينكا بيكتشر اول سطرين اكتب عليهم ايه بص مكتوب ايه فوميتنج الاول فوميتنج في الاول اكتب على الفوميتنج ده هو خدعه ده خدعه يعني يجي راجل مثلا ايه راجل كل راح مستفرغ ايه ده انا بطني وجعتني وبتاع لا معلش من الاكل وبتاع لا استنى بعد كده بقى نيورولوجيكال مانيفستيشنز اللي هي بقى ايه ديبلوبيا ديسفيجيا ديسنيا عضلات تنفس في الاخر باراليسيز وريسبيراتري فيلير يعني حاله وطبعا الكلام ده حصل ودايما احنا نقوله لانه القصه دي حصلت من زمان قوي يعني بقى مش عارف كام سنه انا نسيت بصراحه عدد السنين كان ولا اكتر من 12 ولا سنه جم في شم نسيم عدد ضخم من الناس مات من البوتيوليزم في مصر وتشخصوا ليت وضايد للاسف كان شم نسيم مفروض ان احنا في شم نسيم مثلا وفي الاعياد والحاجات دي نبقى المستشفيات مستعده للمشكله دي اه بوتيوليزم وعندنا الانتي توكسين والحاجات كلها افيلابل للاسف ما كانش حد دايجنوزيس توكسيك ديمونستريشن بص بقى المانجمنت هنا كلير اير واي فنتليتور ترايفيلنت انتي توكسين ده اهم حاجه ترايفيلنت انتي توكسين وفي الاخر خالص في مربع وهنقف هنا اهو المربع بيقول لك ايه سيدي بيقسم الفود بايزونينج الى انفكتيف ونون انفكتيف انفكتيف في نون توكسيك ميدييتد زي السلمونيلا علم زي الهيليكوباكتر وخلاص توكسيك ميدييتد زي الستاف كوريس زي البوتيوليزم نون انفكتيف اللي هو الالرجيك اللي هو فود الرجي زي الشيل فيش شيل فيش دي كانت اكتب عليها دي كانت المسألة جابوا المسألة بتاعتها هناخدها بقى في الايمينولوجي جابوا واحدة ست ولا ايه كانت شيل فيش شيل فيش اللي هو اي اكلات بحرية لها زي الجندوفلي وزي ام الخلول عارفين الحاجات اللي هي القواقع في طبق كده مليان بلاوي كده في سي فودز وبتاع في ناس اول ما ياكلوا الطبق ده بعد نص ساعة يحصل له انيفلاكسز يعني ممكن يصل الى انفلاكتيك شوك ودي بروبلم سولفينج والفراوله بتعمل كده نون اليرجيك ده الكيميكالز بس هنقف هنا يا اولاد يبقى احنا لقائنا الاثنين ده معانا سايكاتري طبعا ما تنسوش يوم السبت بنبتدي 8 2 و 4 بنبتدي 9 ما تنسوش 9 بنبتدي 9 ده احنا كنا 10